أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الثالث والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نكث عن مسلم فرقة من سورة الدنيا نكث الله عنه فرقة من سورة يوم القيامة، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله بعون العبد ما كان العبد بعون أخيه، ومن سلك طريقا يلتزم فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، ومن سمع قوم في شيء من دون الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونذرهم الله فيمن عنده، ومن بطل به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن فرقة من سورة الدنيا نفس الله عنه فرقة من سورة يوم القيامة، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله بعون العبد ما كان العبد بعون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن سمع قوم في بيته من دون الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن قطع به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث حديث عظيم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرة الدنيا نفس الله عنه كربة من كرة يوم القيامة. قوله عليه الصلاة والسلام: من نفس، نفس أي فرد وكشف وأزال، من نفس عن مؤمن كربة أي شدة ومصيبة من شدائد ومصائب الدنيا، جزاؤه أن الله تبارك وتعالى ينفس عنه أي يزيل ويكشف كربة من كرب يوم القيامة، أي يفرج عنه سبحانه وتعالى ويزيل عنه شدة من شدائد يوم القيامة. فهذه جملة هذا الحديث ترغب وتحث على تفريج الكربات وتنفيذ الشدائد بالنسبة لإخوانك المسلمين، وتنفيذ الكربات وكشفها وإزالتها قد يكون بنفسك وقد يكون بمالك وقد يكون بجاه وقد يكون بدعاء، فبأي طريقة من الطرق أزلت بها قربة ونفذت بها قربة عن حقيقة المؤمن فأنت على خير، وجزاؤك أن الله تبارك وتعالى يزيل عنك شدة وقربة من شدائد وقرب والطغيان. مثال إزالة القربة بالنفس، كان يحتاج إليك أخوك المسلم لمعاورته بنفسه فتحمل معه شيئا لا يستطيع حمله، أو تدفع عنه سيارة قد تعطلت عليه في الطريق. هذه من الطرق ومن الشدائد ومن الأمور التي يهتم لها الإنسان ويجد لها قدره. هذه الشدة وهذه الطرق فتعينه بأن تدفع عنه سيارة حتى يشغلها، أو تحمل معه متاعه الثقيل، أو بيكر سيارته مثلا فيحتاج إلى إصلاح وإلى معونة وتساعده. والشدائد والصورة كبيرة جدا لا تخفى عليك. المهم إذا احتاج إلى أن تساعده الناس تساعده. كذلك المال لو وقع في شدة وقربة وأنت مقتدر مستطيع على مساعدته بماله فلا تقصر معه. إذا أردت الله تبارك وتعالى يمزق عنك قربة من كرب يوم القيامة. وما أدراك بكرب يوم القيامة؟ إنها كرب عظيمة شديدة وأهوال طبيعة. ما أحوج المرأة في ذلك اليوم إلى تيسير الله تبارك وتعالى. فإذا أردت أن يكون الجزاء من جنس العمل فعليك بتفريغ قربات إخوانك المسلمين في الدنيا حتى يفرج الله عنك يوم القيامة. ويكون كذلك بجانب، كما لو كنت وجيها ذا وجاهة ولك كلمة مسموعة عند المسؤولين فتدعى بجانب بتزكية أو وضية ونحن ذلك شفاعة تشفع له. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له نصيب منها، وكان الله على كل شيء قديرا. تشفع له فتفرج عن قربك من هذه القرب إذا كانت لك كلمة عند مسؤولين، أو الدعاء وهذا أقل الأحوال حتى المعروفية وهو ناجح جدا. تدعو له ان الله تبارك وتعالى يفرج عنه ما هو فيه من الغربه. وما ادخل ذلك ان تقوم وتدعو لاخيك المسلم بان الله يشفيه من المرض، او ان الله يشفيه من الفقر، او نحو ذلك من الامور التي يحتاجها. فالامور التي يمكنك ان تفرج بها قربات اخوانك المسلمين كبيره جدا، وانت اذا فرجت عنهم فرج الله تبارك وتعالى عنك كربا من كرب يوم القيامه. وسمي يوم القيامه بهذا الاسم يوم القيامه. قال العلماء لثلاثه امور. الامر الاول لان الناس يقومون فيه لرب العالمين، سمي بيوم القيامه لان الناس يقومون فيه لرب العالمين، كما قال الله جل وعلا: الا يقول اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الامر الثاني لقيام الاشهاد، فان في ذلك اليوم يقوم الاشهاد كما قال الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم يقوم الأشهاد يشهد الملائكة ويشهد الأنبياء والمرسلون والشهداء والصالحون وعامة المؤمنين يشهدون في ذلك اليوم، كما قال الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك إلى محمد على هؤلاء شهيدا. مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أقرأ عليك القرآن يا رسول الله، وقد أنزل عليك أقرأ عليك وقد أنزل عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمع من غيري. فقرأ عليه رضي الله تعالى عنه سورة النساء حتى بلغ عند قوله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال له حبه: أي كفى. قال: فقررت فإذا عيناه تسجدان، أي تسمعان ويسمع عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك يوم عظيم، يوم جديد، موت عظيم ورهيب. فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسجد فبكى عليه الصلاة والسلام، وقال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالأنبياء ورسل وكذلك المؤمنون ليشهدوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد حتى على الأمم السابقة بأنه لنا قد كثر البلاغ المبين وقد أطال عليكم الحجة وأوضحت لكم المحجة. وكذلك أعرفك أيها الإنسان بجد وجد وفضل ونحو ذلك وبطل وكذب تشهد عليه في ذلك اليوم حتى إذا ناجوها شهد عليهم نفسهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يشركون. وقالوا في المبين: لم تشهدون عليه؟ قال: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستثنون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. كذلك ظننتم الذي ظننتم بربكم أرجاءكم فأصبحتم من الغافلين. نقدم على أفواههم وتكذبون أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعلمون. هكذا حتى الأرض في ذلك اليوم تجد كما قال الله جل وعلا: أنزلت الأرض مزارعات وأخرجت الأرض أقطارها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أقطارها، لأن ربك يومئذ يحدث أقطارها. فتكلم الأرض بما تدل على وقتها. هذا من الأمور التي سمي لأجلها ذلك اليوم يوم القيامة وهو يوم يوم الناس. والأمر الثالث لأن الله تبارك وتعالى يريد في ذلك اليوم العدل، يريد العدل في ذلك اليوم كما قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا هو الأمر من الأمور التي بسبب حياتها ذلك اليوم يوم القيامة. فرد الله عنه صورة أو كفر الله عنه صورة من صورة يوم القيامة. ومن يسر على معجزه يسر الله على الدنيا والآخرة. من يسر على نفسه أي على محسن المحسن هو المدين، هو الشخص الذي ارتكبه الدين يقال له محسن. من يسر على محسن أي في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة كله إلى حد كذا. جزاء النكبة مرة عن المؤمن في الدنيا أن يكتب الله تبارك وتعالى عن صورة الأسبوع يوم القيامة، لكن من يسر على المؤمن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الدنيا قبل الآخرة ثم في الآخرة. التحر على نفسه والمحسن هو من ارتكبه الدين. والتكبير على المؤمن يكون بصدقة أو إقرار أو إبراء أو إبراء. هذه الأمور التي يمكنك أن تكفر بها على الأرض بطبقة. إذا كان هناك أقصى في الدين مؤمن مسلم عليه دين لا يستطيع أن يوفيه فأنت تتصدق عليه، يكفر عليه بهذه الصدقة سواء كانت هذه الصدقة صدقة تطوع مستحبة أو صدقة زكاة واجبة، لأن المدينين من أصحاب الزكاة أي من الأصحاب الذين تجوز أن تدفع لهم الزكاة كما قال الله جل وعلا والغارمين في بيان الأصناف الذين يستحقون الزكاة ذكر سبحانه وتعالى الغارمين والغارمون هم الخبيثون، والمغارم والغارم هو من عليه دين لا يستطيع أن يقضيه. يكون الصدقة عليه إما صدقة مستحبة أو صدقة واجبة، وهي الزكاة والتوفيق أو إمكان الزكاة من المستحقين لها، وإما بإقرار يكون هذا الشخص عليه دين وصاحب الدين يضايقه ودائما يسأله ويحرجه فأنت تقرضه مالا ليسدد به هذا البيت، وتقول له إلى أن يسلم عليك الله سبحانه وتعالى فك نفسك أولا من هذه الفتوى. هذا الإكرام. الثالث الإكرام كأن يكون هذا الشخص لك عليه دين، لك عليه دين يعني عليه دين لك أنت فتقرضه عن الدين، عنده 10,000 وهو عليه فتقول له قد أبرحت سامحتك تنازلت عن المبلغ الذي عندك بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا يسمى إبراحا، هذا هو الإبراح، وهذا كذلك من أنواع التدبير على المسلمين. وبقي الجزء الرابع وهو الإبراح، وهو الإبراح إذا كان عليه شيء لك وهو معجز فإنك تنذره، يعني تنذره إلى أن يكفر الله عنه. والإنذار واجب، الصدقة عليه مستحبة وإبراءه مستحب وإبراءه مستحب، لكن الإنذار واجب إذا كان مكفرا. إذا كان أخوك الكفر الذي عليه الدين لك إذا كان مكفرا فإن إنذاره واجب عليك، لكن ما يفعله بعض الناس تجده يفعله إلى الحاكم أو إلى القاضي ويقاضيه وقد يفعل بحده وفيه، هذا ما يجوز، هذا حرام، بل الواجب عليك أن تنذره إلى نجاح كما قال الله جل وعلا وإن كان له عذر فيه فنظره إلى نجاح، يعني وإن كان الذي عليه الدين ذا عفة أي صاحب عفة معجز لا يستطيع أن يسدد وأن يحفظ ما عليه من دين، قال فنظر يقول هذا مصدر، يقول علماء الله هذا المصدر نهي منابع فعل الأمر، والتقدير غالب عليك أن تنذره، فنظر أي تنذره إلى من فعل، فهو مصدر نهي عن فعل الأمر بمعنى أنذره إلى من فعل إلى أن يذكر الله تبارك وتعالى عليه، فبقوله تبارك وتعالى فتحرير رقبته أي تحرير رقبته مصدر ماذا هذا فعل الأمر. هذه الأمور التي يمكنك أن تكفر بها على المسلم إما بصدقة أو إقرار أو إبراء أو إنذار، إذا وضعت في إحضار أو في تدخل الله عليك أبواب الخروج من هذه الهجرة ويسر الأمور كما قال الله تبارك وتعالى ومن أكثر كذلك يبدو الله بالله يبدو الحساب عليك يحاسبك حسابا يسيرا كما قال الله جل وعلا عنهم كتابه اليمين ها فسوف يحاسبك حسابا يسيرا تعرض عليك أعمال الله ويستغيثك بها إقامة للعبد حتى تعلم أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء فيقدر الله سبحانه وتعالى الحق فيعترف الحق بما فعله فيقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا فإذا أراد الله ظلم فيه وأحسبه قال له قد كتبتها عليك في الدنيا وأنا أخبرها عليك اليوم هذا كله من تكفير الله سبحانه وتعالى بالآخرة ومن كتب الله مسلما كتبه الله الدنيا من كتب مسلما اي غفر حفظا وزكته كان جزاؤه ان الله تبارك وتعالى يستر عليه في الدنيا والاخره فهذا دين الحج على سبع حوائج المسلمين وهذه النعم والامور التي يصل اليها بها لان الانسان افضل الفقر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل في ادم كل في ادم خطاء وخير الخطائين التوابون فاحيانا بعض الناس يقع في الخطا لا سيما اذا كان من اهل الكرم واهل المكانه والاحترام للناس مثل هؤلاء اولى من تصبح عليهم فجمع من دلة في الخطأ في معصية قلت عليه إذا أردت الله سبحانه وتعالى يكتب عليك الدنيا والأخرة قلت عليه لا تذهب كما يفعل بعض الناس ما يفضل أن يجد خطأ لأخيه أو دلة أو عورة فيذهب وينشرها أحد من المصائب والكوارث العظيمة ويخشى أن الله سبحانه وتعالى يعاقبه لأن يقطعه ولو في حكم الله يقطعه من تتبع عوام المسلمين تتبع الله عوام وهذا أمر خطير بل الواجب الستر الشرع جاء بالستر ورغب فيه وحث عليه بل وهكذا الذين يتتبعون عوام المسلمين ويحبون التشيعة منهم البعيدة كما قال الله جل وعلا أن الذين يحبون التشيعة البعيدة من الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة هذا من جعل ذلك حتى إن الله جل وعلا حماية لأعراض المسلمين لم يرضى بالشهادة في قلبه إلا لأربعة رجال كل ذلك بحماية أعراض أربع رجال يشهدون أن هذا الرجل جامع هذه المرأة ورأوا ذكره في فرجها كالميز من حل لابد من هذه الشهادة وهذه الشهادة صعبة جدا فإذا جاء شهادة ثلاثة من الأشخاص وشهد بذلك والرابع تلكع وتردد فإن هؤلاء الثلاثة يجلدون حتى القبر يجلدون 80 جثة كل ذلك حماية لأعراض المسلمين لم يرضى ربنا تبارك وتعالى إلا بأربعة شهداء أربع رجال ذكور ويشهدون بذكور ذكره في مرجها وذكور الميت في مكحلة وجه هذا كل ذلك حماية لأعراض المسلمين فإذا رأى ثلاثة فإن واجب عليهم أن لا يجوز عليهم لا يجوز لهم لا يجوز لهم أن يكون أربعة ولهذا عليه الناس أن هل كله حماية الأعراض لأن الشرع لا يريد الانتقام والتشدي أبدا هو يريد الإصلاح والتربية هذا هو المراد هناك بدل وهو الباعث الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم واعترف انه زنى فرتبه النبي عليه الصلاه والسلام ثلاث مرات حتى اعترف واقر بذلك فقال النبي عليه الصلاه والسلام ارجموه فلما رجموه احس بحراره الحجارة هرب فتبعه الصحابة حتى قضوا عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تركوه فيتوب ويتوب الله عليه؟ يعني قضية ليست قضية تكلم وإخراج غيره، لا، الدين رحمة، الدين رحمة. ومن ذلك أنه جاء بذكر عوام المسلمين وحث عليها ورغب فيها وحدد من تتبع عوام المسلمين وكتب والواجب الفكر النصيحة مع الفكر إلا أن أمر بالسب والكتاب. هذا إذا علم شخص بالسب والكتاب وإذا دخل عليه تجاوز حده وبغى وحدد في العقل هذا لابد أن يكون معه إلى السلطان إلى الحاكم. لكن أهل الهيئة والشرف من وقع في المسلة الزكاة فإن الواجب الكفر في حقه إذا أردت أن الله تبارك وتعالى يكتب عليك في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يكتب عليك في الدنيا والآخرة وأن يكتبها لطاعته وجدتنا وصيته إنه الذي يجب أن يكتب عليك في الدنيا والآخرة. السلام على الحديث بسبب الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.